بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال العلامة النحوي أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، وبإذا مصدرة وهو مستقبل متصل أو منفصل بقسم، نحو إذا أكرمك وإذا والله نرميهم بحرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كان حديثنا فيما مضى عن إعراب الفعل، وعرفنا أن الفعل المضارع ينقسم إلى قسمين، قسم مبني وقسم معرب. متى يبنى؟ إذا بشرت نون التوكيد أو اتصلت به نون الإناث، ويعرب إذا خلا من النونين. ثم إذا أعرب فإن تجرد عن الناصب الجازم فهو مرفوع، وإن سبق بناصب نصب، وإن سبق بجازم دجل. بدأ بالرفع وخلصنا منه وانتقلنا إلى النواصب، وذكرنا أنه ينصب بأدوات ذكر منها أولا لن، ثم ذكر كي، ثم الأداة الثالثة هي إذا. قال وبإذا مصدرة، يعني لابد أن تتقدم على جملتها، وهو مستقبل يعني الفعل، الفعل بعدها لابد أن يكون مستقبل فلا يدل على الحال، أو منفصل بقسم يتسامح الفصل بالقسم، نحو إذا أكرمك، لمن قال سأزورك تقول إذا أكرمك، وإذا والله نرميهم بحرب. هذا شاهد جزء من بيت، هذا شاهد سيأتي إن شاء الله جزء من بيت. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله: هذا الناصب الثالث وهو إذا، وهي حرف جواب وجزاء غالبا. فإذا قلت لمن قال أزورك غدا إن شاء الله إذا أكرمك، فقد أجبته وجعلت إكرامك له جزاء زيارته. نعم، إذا الناصب هو إذا. وإذا يا أخوان تارة ترونها بألف وتارة بالنون. قالوا إن العاملة، إن إذا تكتب بالنون إذا كانت عاملة ناصبة، وإذا لم تكن عاملة فتكتب بالألف وفتحتين فوق الذال، هكذا فرقوا بينهم. لكن إذا لا تعمل إلا بثلاثة شروط: لا تعمل مطلقا، أن تعمل مطلقا، ولن تعمل مطلقا. أما إذا فلا بد أن تتوافر فيها ثلاثة شروط: واحد، ولا تنصب المضارع إلا بثلاثة شروط ذكرها المصنف: الأول أن تكون مصدرة، أي في أول الكلام، فإن في أول جملتها، يعني ما هو في أول الكلام، في أول جملتها. إذا قيل لك أن تكون في أول الكلام يعني في أول جملتها، لأن يعني قد تكون بعد جملة ثانية أو ثالثة أو رابعة. نعم. فإن كانت في وسط الكلام لم تنصب المضارع، نحو أنا إذا أكرمك برفع المضارع بعدها. لا تعمل. لماذا؟ لأنها لم تتصدر على جملتها، لأن أنا مبتدأ وأكرمك خبر، وجاءت بين المبتدأ والخبر، فلا تعمل هنا، لا تعمل. نعم. الثاني أن يكون المضارع مستقبلا، فإن كان حالا أهملت، كما لو حدثك إنسان بحديث فقلت له إذا أصدقك برفع المضارع. الآن عشان ما يختلط الكلام، إذا أصدقك يعني الآن، ما هو صدقك بعدين، لأن كده قلت إذا أصدقك في المستقبل معناها أنك الآن لم تصدقه، لكن المقصود هنا إذا أصدقك يعني الآن. هنا لا تعمل، هنا لا تعمل. لماذا؟ فقط الشرط. ما هو الشرط؟ لم تتصدر. أنا لم، لا، لأن الفعل بعدها غير مستقبل، ونصبوا بإذا المستقبل إن صدرت، والفعل بعد موصلة أو قبله اليمين، وانصب وارفع إذا إذا من بعد عطف وقع. نعم. إذا أصدقك برفع المضارع، أي أصدقك في الحال لا في المستقبل. الثالث أن يكون المضارع متصلا بها، لم يفصل بينهما فاصل، فإن كان فاصل أهملت، كأن يقول لك أزورك غدا إن شاء الله فتقول إذن أخي يكرمك. هنا لا تعمل. لماذا؟ لأنها انفصلت من الفعل. انفصلت بأي شيء؟ انفصلت بماذا؟ بالمبتدأ. إذن أخي يكرمك فصلت هنا بالمبتدأ فلا تعمل. فلا تعمل لأن الأصل أنها لا تعمل إلا إذا تصدرت واتصلت بالفعل، وهنا انفصلت من الفعل. إذن أخي يكرمك انفصلت بالمبتدأ، بين المبتدأ وإذن فصل بين الفعل وإذن المبتدأ. نعم. وقوله أو منفصل بقسم هذا مستثنى من الفصل. دائما يا جماعة الجار والمجرور والظرف والقسم والأمور هذه تسامح بالفصل بها في كثير من الأبواب، يقول إلا الجار والمجرور والظرف، إلا القسم. حتى أحيانا القسم يفصل بين المتلازمين تلازما قويا كالمضاف والمضاف إليه. أحيانا تقول هذا غلام والله زيد، فصلت بين ماذا وماذا؟ بين متلازمين وهو المضاف والمضاف إليه، فيفصل بينهما. كذلك الجار والمجرور يفصل، كذلك الظرف أحيانا يفصل بين مثلا المتلازمين كالمبتدأ والخبر وغيرهما والمضاف والمضاف إليه، وسيأتي إن شاء الله في باب الإضافة الفصل. والمعنى أن عند قول ابن مالك فصل مضاف شبه فعل مع نصب مفعولا أو ظرفا أجد ولم يعب فصل يمين واضطرارا وجد بأجنبي أو بنعت أو نداء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والمعنى أن الفصل بالقسم لا يؤثر على عمل إذن، نحو أزورك غدا فتقول إذن والله أكرمك بنصب المضارع. إذن تقول إذن أكرمك إذا فصل بينها وبين، إذا كان قسم، إذا وجد قسم فإنها تعمل ولا بأس في ذلك. تقول إذن والله أكرمك بنصب. نعم. وقوله نحو إذن أكرمك هذا مثال جمع الشروط الثلاثة. مثال يعني نحو إذن أكرمك مثال المصنف. نعم. فإذا حرف جواب وجزاء ونصب، وأكرم فعل مضارع. ما محل من الإعراب؟ طبعا الحروف اتفقنا على أن ليس لها محل من الإعراب، والحروف أيضا مبنية. على ماذا تبنى الحروف؟ على ماذا؟ الأصل أن تبنى على ماذا؟ على السكون لخفته، ولكن قد لا، لكنها قد تبنى على غيره بإحدى الحركات. إذا كيف يبنى على ماذا؟ أقول يبنى على حركة آخره، أي مبني ما له ضابط، ما له ضابط. نقول مبنى تبنى على ضم وعلى فتح، على حركة آخره. نعم. وأكرم فعل مضارع منصوب بإذن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقوله وإذا والله نرميهم بحرب هذا شطر بيت وهو بتمامه، إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. وساقه المصنف شاهدا، الشاهد في هذا البيت إذا والله نرميهم، حيث عملت إذا مع فصلها من الفعل بالقسم، وهذا جائز، وهذا جائز. نعم. وساقه المصنف شاهدا على أن المضارع نصب بإذا مع الفصل بينهما بالقسم وهو والله. نعم. قال المؤلف رحمه الله وبأن المصدرية ظاهرة، يعني وبأن يعني وينصب بأن المصدرية ظاهرة. نعم. وبأن المصدرية ظاهرة نحو أن يغفر لي. نعم. ما لم تسبق بعلم نحو علم أن سيكون منكم مرضى فإن سبقت بظن فوجهان نحو وحسبوا ألا تكون فتنة. نعم. قال الشارح حفظه الله هذا طيب. الناصب الرابع لحظة. يعني الناصب الرابع هو أن المصدرية، وهي أم الباب، كل باب له أم، وتصير أما إذا اختصت بأحكام أكثر من باقي الباب، تصير هي أم الباب. فأم الباب، أم نواصب الفعل المضارع، ما هي؟ أن. لماذا صارت أم الباب؟ لأنها تعمل ظاهرة ومضمرة، ظاهرة ومضمرة. نعم. طيب هذا هو تنصب ظاهرة وتنصب مضمرة أكمل هذا. هذا الناصب الرابع من نواصب المضارع وهي أن المصدرية، وهي أقوى النواصب لأنها تعمل ظاهرة ومقدرة، وإنما أخرها المصنف لطول الكلام فيها. يعني كان الأصل أن تكون أم الباب هي الأولى لتتحدث عنها، لكنها لطول الفصل أخرها. وأحيانا بعض أجزاء الباب يؤخرها لطول الكلام عنها، وأحيانا يفصلها بفصل مستقل، كما سيأتي إن شاء الله في باب الإضافة فصل في المضاف إليه المتكلم، فصله مع أنه كله مضاف. لماذا؟ لأنها فيها أحكام كثيرة زائدة على الباب. أحسن الله إليكم. وأن المصدرية هي المنسبكة مع مدخولها بالمصدر. وقلنا يا جماعة في موضع أن السوابق خمسة، ما هي؟ التي تسبك أو تنسبك مع ما بعدها بمصدر خمسة، هي أن وأن وما ولو وكي. أن وأن وما ولو وكي، هذه يؤخذ منها مصدر كلها الخمسة. نحو يسرني أن تزورنا. يسرني أن تزورنا، نعم. فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل يسر. في تأويل مصدر فاعل، أيوة. أحسن الله إليكم. في تأويل مصدر فاعل يسر. لا، في تفصيل معاذ، في تأويل مصدر فاعل بس. يسر. في تأويل مصدر فاعل. لا لحظة. في تأويل مصدر فاعل يسر. في تأويل مصدر فاعل يسر. في تأويل مصدر فاعل يسر، أي يسرني زيارتك لنا، وقيدت بالمصدرية احترازا من أن المفسرة وأن الزائدة وأن المخففة من الثقيلة. أي هذه ثلاث من أنواع أن، والرابعة الناصبة. عندنا التفسير المفسرة، وعندنا الزائدة، وعندنا المخففة من أن الثقيلة. أما المفسرة فهي التي تأتي، وبعضهم وصلها إلى عشرة، إلى عشرة معاني، بعضهم وصلها إلى عشرة معاني. أما المفسرة فهي التي تأتي لإفادة التبيين والتفسير، فتكون بمعنى أي المفسرة، وهي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون قول. أعد من جديد. أما المفسرة فهي التي، فهي التي تأتي لإفادة التبيين والتفسير، فتكون بمعنى أي المفسرة، وهي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه، كما في قوله تعالى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. يعني أي اقذفيه، أي اقذفيه. وابن مالك أشار إليها في الكافية، أشار إلى هذا المعنى، قال ومثل أن يأتي بها من فسر، ومثل أي يأتي بها من فسر. نحو أشرت لأخي أن اصبر، أشرت لأخي أي اصبر، فأن هنا مفسرة. ومثل أن يأتي بها من فسر، نحو أشرت لأخي أن اصبر، فهذه مفسرة، هذه واحدة. فجملة إذ أوحينا فيها معنى القول دون حروفه، وما يوحى أوحينا هو، يعني كأنه قال إذ أوحينا، كأنه قال إذ قلنا، لكن فيها معنى القول دون حروفه. وما يوحى هو عين، اقذفيه في التابوت في المعنى. ما يوحى عين. شلون ما يوحى عين؟ شلون ما يوحى عين؟ أقفت عليه، يعني أقف على شلون يا جماعة؟ وما يوحى عين. العين ما هو؟ هو الذات. ويسمى الجثة، سميه ابن مالك العين أو الجثة، اسم عين الجثة. سيأتي إن شاء الله في باب الظرف سيرة وتعرض لهذا الأمر. ها؟ شلون؟ شلون هو المضاف؟ إيه، ما يوحى هو عين اقذفيه في التابوت، يعني هو نفسه. هو نفس اقذفيه في التابوت، تمام. لكن معنى عين، إذا قيل عين، إذا قيل عين أو ذات أو جثة، يعني شيء له شيء محسوس. وش يقابله؟ يقابله اسم المعنى، يقابله أسماء المعاني. فإذا ما يوحى هو نفس اقذفيه في التابوت، هو نفس الكلام. نعم. وما يوحى هو عين اقذفيه في التابوت في المعنى، وأما الزائدة فهي الواقعة بعد لما الحين. لما اضبط بالشكل، لما الحينية تزاد عن بعد لما. وأما الزائدة فهي الواقعة بعد لما الحينية. الحينية. الحينية كقوله تعالى فلما أن جاء البشير أو قبل لو. أن هنا زائدة، لأن يصح أن تقول فلما جاء البشير فأن زائدة. أو قبل لو كقوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أن هنا أيضا زائدة. وهي تفيد تقوية المعنى وتوكيده. قوله ما لم تسبق إلى آخره، هذا في بيان ضابط أن المصدرية والتفريق بينها وبين أن المخففة من الثقيلة التي تذكر في باب إن. وللفرق بين المصدرية والمخففة نقول ما لم تسبق يعني بعلم أو ظن، فإن سبقت بعلم وجب اعتبارها مخففة، وإن سبقت بظن جاز اعتبارها مخففة وناصبة. طيب انتبه معي شوي نوضح الكلام ده. إذا قلت أردت أن أقوم، هل قبل أن علم أو ظن؟ لا. طيب علمت أن يقوم زيد، قبلها علم؟ نعم. ظننت أن يقوم زيد، قبلها علم. تمام. طيب أردت أن أقوم، هذه ليس لا قبلها لا علم ولا ظن، فيجب النصب بها. علمت أن يقوم زيد يجب اعتبارها مخففة من الثقيلة، ويكون اسمها ضمير الشان مستكن، ويقوم جملة خبر لأن، خبر عن أن. ظننت أن يقوم زيد أو أن يقوم زيد، يجوز الأمر، يجوز اعتبارها مخففة ويجوز اعتبارها ناصبة عاملة. إذن لها ثلاث حالات، إما أن لا تقع بعد علم أو ظن، أو بعد تقع بعد علم أو بعد ظن. فإن لم تقع بعد يعني إن لم يقع قبلها لا علم ولا ظن فيجي اعتبارها ناصبة، مثل أردت وأحببت وأود. فإن سبقت بعلم مثل علمت أو مثلا تأكدت أو أيقنت، فإن أو ما يحمل عليه فيجب اعتبارها مخففة من الثقيلة، ولها اسم مستتر فيها وخبرها الجملة. إن وقعت بعد ظن جاز الأمر، جاز الأمران. واضح؟ نعم. الله إليكم. وانتبه للشرح وش يقول فيه. وللفرق بين المصدرية والمخففة نقول اعلم أن لأن ثلاث حالات. الحالة الأولى اعلم أن، اعلم أن لأن ثلاث حالات. ثلاثة. أن لأن ثلاث حالات. ثلاث لنشم أن مؤخر. بسم الله عليكم. اعلم أن لأن ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتقدم عليها ما يدل على اليقين والتحقق مثل علم وأيقن ونحوهما، فهذه مخففة من الثقيلة تنصب الاسم وترفع الخبر، ولها ثلاثة أحكام. أولا، الأول أن اسمها يكون ضمير الشأن محذوفا. الثاني رفع المضارع بعدها. الثالث فصل المضارع منها في الغالب بحرف من حروف أربعة، قد وأحد حرفي التنفيس أي الاستقبال وهما السين وسوف، أحد حروف النفي الثلاثة لا لن لم لو. هذه ذكرها ابن مالك رحمه الله في الألفية في باب أن، قال وإن تخفف أن، وإن تخفف أن فاسمها استكن. مش معنى استكن؟ استكن. وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن، وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا، فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو. إذن إذا خففت فيجب أن يكون اسمها ضمير الشان مستترا، وأن يكون الخبر بعدها جملة، ويجب أن يفصل في هذه المواضع التي ذكرها، يجب أن تفصل منين؟ من خبرها، إما بالسين أو بسوف أو بحروف النفي أن ولن ولا أو غيره من سيأتي أمثلة عليها إن شاء الله. نعم. وهذا الفصل للتفريق بينها وبين المصدرية، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك في باب إن وأخواتها إن شاء الله. الكلام اللي قرأت عليكم الأبيات هي نفسها. مثال أن المخففة: أيقنت أن سيندم الظالمون. فأن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوفة، وتقديره أنه تقديره أنه أنه إيه؟ وتقديره أنه أي الحال والشأن، وجملة يندم الظالمون خبرها. ومنه قوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى. فأن مخففة، واسمها ضمير الشأن محذوفة، والسين حرف استقبال، ويكون فعل مضارع ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، مرفوع بالضمة منكم، خبر يكون مقدم، مرضى اسمها مؤخر، والجملة في محل رفع خبر أن. والجملة في محل رفع خبر أن المخففة، والمصدر المؤول أن سيكون في محل نصب سد مسد مفعولي علم. طيب، عندنا يا إخوان علم تريد فاعلا ومفعولين، وعندنا أن تريد اسما وخبر. علم الفاعل يعني علم الله، وأما المفعولان فأن سدت مسد المفعولين. انتبه لهذه، أن أو أن مع ما به وصل يكفي عن المفعولين. فقلت علمت أن زيدا ناجح، أين المفعولان؟ أنه ما دخلت عليه سدت مسد المفعول. علمت أن يقوم زيد، وين اللام؟ أو أردت علمت أن يقوم زيد. طيب، وين المفعولين؟ المصدر المؤول، إنما هو المصدر أن وما دخلت عليه سدت مسد المفعولين. وابن مالك رحمه الله يقول: وأن وأن مع ما به وصل عن جزء الإسناد مغنيا جعل، كيحسبون أنهم على شيء، وما ظننت أن يخان في الفي. ظننت أن يقوم زيد، أين المفعولان؟ أن وما دخلت عليه. علمت أن يقوم زيد، أن وما دخلت عليه. علمت أن زيدا قائم، أن وما دخلت عليه. في تأويل مصدر سد مسد المفعولين، إذن هو سد مسد المفعولين. إذن علم هنا المفعولان هما أن وما دخلت عليه، أن سيكون منكم مرضى. يكون أيضا عاملة، عندنا علم تبي مفعولين، وأن تبي اسم خبر، ويكون تبي اسم خبر، ثلاثة. علم تريد المفعولين، تريد فاعل مفعولين، وأن تريد اسم خبر، ويكون تريد اسم وخبر أيضا. أما مفعول علم فأنه ما دخلت عليه سد فسد المفعولين، وأما يكون وأما أن فاسمها ضمير الشأن مستتر، وجملة يكون خبرها، وأما يكون فاسمها مرضى، وخبرها الجار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم. انتبه، هذه الآية الكريمة جمعت هذه النواسخ الثلاثة: علم ناسخ، وأن ناسخ، ويكون ناسخ. الناسخ الأول ينصب مفعولين، والناسخ الثاني ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، والناسخ الثالث يرفع المبتدأ وينصب الخبر. الآية هذه شوف جمعت ثلاثة نواسخ مختلفة، واضحة؟ ها؟ أين مفعول علم؟ أين اسم أن؟ وأين الخبر؟ جملة سيكون منكم. طيب، أين اسم يكون؟ وأين خبره؟ الجواب واضح؟ نعم، تقرب شوية يا شيخ، بعيد. اي قلبي هنا، ها وش الاخرى؟ عيني. علم المسألة مثلا بمعنى فهمها فتنصب واحد عرف إيه وعرف حتى لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزم بهذه معنى علم القلبية علم ما هي بمعنى عرف لو قلت عرف قل عرفت زيدا مفعول واحد ها يصير المصدر مفعول به بس المصدر يصير مفعول به اي تحتاج الى مفعول صارت معنى عرف نعم لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة ايه معروف تعلم قلبية انصب بفعل القلب جزء ابتداء يعني رأى خال علمت وجده ظن حسبت وزعمت ما عد حجى درى وجعل الذك اعتقد وهب تعلم والتي كصير أيضا بها انصب مبتدا وخبر علم نعم نعم تفضل أحسن الله إليكم. قال حفظه الله الحالة الثانية أن يتقدم عليها ما يدل على الظن والرجحان مثل ظن خال حسب ونحوها فيجوز أن تكون مخففة من الثقلة ويرفع المضارع بعدها وتأخذ الأحكام السابقة وأن تكون مصدرية ناصبة للمضارع وهو الأكثر والأرجح لأن الأصل بقاء الظن على بابه لأن الرفع يلزم عليه تأويل الفعل باليقين ومنه قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة وحسبوا هذا ظن حسبوا ألا تكون فتنة حسبوا ألا تكون فتنة طبعا لا نافية تتخطاها العامل وأن ناصب لتكون نعم فقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي برفع تكون على أنها مخففة على أنها مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان وجملة خبر إذن هي مخففة غير ناصبة لفعل مضارع بل ناصبة للمبتدأ والخبر نعم وحسبوا بمعنى أيقنوا نعم لأن أن للتأكيد تعرف أحيانا يأتي الظن بمعنى اليقين بمعنى اليقين أحيانا يأتي الظن بمعنى اليقين كما مثل قوله تعالى أي الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم ها ومثل وظن داود وأنما فتناه يعني تيقن ها نعم لأن للتأكيد والتأكيد لا يجوز إلا مع اليقين وقرأ الأربعة الباقون من السبعة بنصب تكون العلة يا جماعة في كونها إذا وقعت بعد علم أن تكون ناسخة لأن العلم يقين وأن الناسخة تدل أيضا على التوكيد فناسب التوكيد التوكيد صح ولا لا فهمتم العلة إذا وقعت بعد علم فالعلم يقين وناسب أن تكون أن مخفة من الثقيلة والمخفة من الثقيلة مؤكدة كما تعرفون فناسب التوكيد التوكيد فجعلت مؤكدة مخففة أما غير التوكيد فما يناسب يعني تأتي بظن ثم تأتي بعده بما يدل على التوكيد واضح السبب واضح يا جماعة العلة أنها إذا وقعت بعد علم أن تكون مخففة لأن المخففة تدل على التوكيد والتوكيد يناسب التوكيد فإن كان ما قبلها ظن فالأحسن ألا تنصب بها لأنه كيف يأتي مؤكد بعد ظن تأكيد بعد ظن لكن إن أول الظن بالعلم فيناسبها التوكيد وإن لم يؤول فالأحسن ألا تنصب بها الاسم والخبر بل انصب بها المضارع لأن النصب المضارع تأتي بعد أي فعل نعم أحسن الله إليكم وقرأ الأربعة الباقون من السبعة بنصب تكون على أنها هي الناصبة للمضارع وحسب بمعنى الشك بمعنى الشك إذا من نصب الفعل المضارع بعدها قال إن ظن للشك ومن رفع الفعل بعدها واعتبرها مخففة قال إن الظن اللي قبلها يدل على العلم يدل على العلم لأن أن الناصبة ليست للتوكيد بل لأمر قد يقع وقد لا يقع وهذا معنى قوله فإن سبقت بظن فوجهان أي الرفع باعتبارها مخففة والنصب باعتبارها مصدرية ناصبة للمضارع نعم الحالة الثالثة ألا يسبقها علم ولا ظن بل تقع في كلام يدل على الشك أو على الرجاء والطمع فهذه ناصبة للمضارع وجوبا وهذه الحال تفهم من كلام المصنف مثال ذلك أرجو أن ينتصر الحق، فأن مصدرية والمضارع بعدها منصوب. قال تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. طيب صار يا جماعة الحالة الثالثة ألا تسبق لا بعلم ولا بظن، فإن لم تسبق بعلم ولا بظن فيجب نصب المضارع بعدها. لا علم ولا ظن أي معنى من المعاني، إنما ليس علما ولا ظنا، فيجب نصب الفعل المضارع بعدها وتكون هي الناصبة. مثال قول تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، فهنا أطمع ما فيه لا ظن ولا توكيد، فوجب نصب الفعل المضارع. ومثله لو قلت أردت، أحب، أرغب، أود، فانصب الفعل المضارع. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله ومضمرة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص نحو ولبس عباءة وتقر عيني. طبعا هذا جزء من شاهد سيأتي. وبعد اللام نحو نحو المفروض نحو. وش الأولى ليش نحو والثاني نحو؟ ها؟ لعل خطأ مطبعي. ها؟ لعل خطأ مطبعي. وشلون؟ خطأ مطبعي. كيف الظاهر والله أعلم. أحسن الله إليكم. وبعد اللام نحو لتبين للناس. قال الشارح حفظه الله يعني يا جماعة عرفنا أن إن الحالة الأولى أن تظهر، الحالة الثانية أن تضمر، ثم الإضمار قسمان، قسم جائز الإضمار والإظهار، وقسم يجب الإضمار، وقسم يجب الإضمار فيها، وكله إن شاء الله سيأتي في هذا موضوع. بس أقول هذا موضعه ارفع مضارعا إذا يجردوا من جاز من ناصب كتسعد وبأن انصبه وبأن انصبه وبأن انصبه ولن وكذا بكي لا بعد علم والتي من بعد غن فانصب بها والرفع صحه واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد ونصب بإذن المستقبل إلى آخره إلى أن قال وظهار هناك. نعم إعمالها ظاهرة ومضمنة. يعلم أن وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن ناصبة وإن عدم لا فنعمل مظهرا أو مضمرا وبعد نفي كان حتما أضمرا كذاك بعد إلى آخر الكلام. نعم يعلم أو طبعا إذا يصلح في موضع حتى وإلا أنخفي. يعلم أن أنا المصدرية تنصب المضارع ظاهرة ومضمرة ولها ثلاث حالات: الأولى أن تضمر جوازا، الثانية أن تظهر وجوبا، الثالثة أن تضمر وجوبا. إذن أن تظهر وجوبا هذا الحالة الأولى، حالة الإظهار وجوبا وحالة الإضمار وجوبا وحالة الإظهار والإضمار، حالة يجب الإظهار وحالة يجب الإضمار وحالة يجوز لك الأمران، إن أظهرتها صح وإن أضمرتها صح. نعم. فيجوز إظهارها وإضمارها في موضعين: الأول أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من معنى الفعل والمراد به الاسم الجامد المحض الذي ليس في تأويل الفعل، والغالب أن يكون مصدرا والعاطف واحد. لأن المصادر يا أخوان جامدة، المصادر كلها جامدة، وهو من أسماء المعاني، لأن الاسم إما أن يكون مشتقا وإما أن يكون جامدا، فإن كان جامدا فهو قسمان: قسم يدل على المعنى وقسم يدل على الذات. أما ما يدل على المعنى فمثل انطلاق وقيام وجلوس وفهم، وأما ما يدل على ذات فمثل رجل وطفل وجدار وقلم وكتاب، هذه كلها جامدة. يجي واحد يقول شلون انطلاق جامد، معنا نقول ينطلق وينطلق ومنطلق، شلون جامد؟ واضح السؤال؟ كيف نقول انه جامد مع ان فيه مصدر، مع انه ياتي منه المضارع والامر، فتقول انطلق ينطلق وانطلاق، شلون نقول جامد؟ نقول نعم هذه مشتقات انطلق وينطلق وانطلق ومنطلق ومنطلق اليه، هذه مشتقات. واما هو فجامد لأنه تؤخذ منه، لأنه لا يؤخذ من شيء، المصدر هو الأصل عند البصريين، هو الأصل التي تؤخذ، لذلك صار جامدا. وأما غيره فمشتق، فهو مشتق. وهذا سيأتي الكلام وين؟ في باب المفعول المطلق، في باب المفعول المطلق إن شاء الله، عند قول ابن مالك: وكونه أصلا لهذين بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتهى. والعاطف واحد من أربعة، وهي الواو الفاء ثم أو. هذه أربعة حروف من حروف العطف التسعة. كم حروف العطف؟ التسعة، هي الواو والفاء وثم وأو وحتى وأم وبل ولا ولكن. هذه حروف العطف. ها؟ لن؟ شلون؟ الواو والفاء وثم وأو وحتى وأم وبل ولا ولكن. وبل ولا. أنت أول مرة تجي تحضر شيء؟ ها؟ تفضل. أحسن الله عليكم. مثال الواو: عمل وأحصل رزقي خير من راحة وأمد يدي للسؤال. أيوة. ومنه قول لحظة شوي. لحظة شوي. عمل وأحصل، عمل مبتدأ والواو حرف عطف، وأحصل الواو حرف عطف، وأحصل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا تقديرها أن، يعني صح أن تقول عمل وأن أحصل، ما في معنى، لكنها هي نصب. طيب شلون يا أخوان وراها قدرت أن هنا؟ لأن عمل مصدر صح؟ عمل شنوعه؟ شنو عمل؟ مصدر. اضبط معي هذا، عمل مصدر، عمل مصدر، تمام؟ والمصدر منين يجي؟ منين تجي المصادر؟ من أن والفعل أو ما والفعل أو أن ومعموليها كذا. لما كان المصدر يأتي من أن والفعل وجاء حرف عطف، صح أن تنصب بأن مضمرة عطفا على المصدر، المصدر المضمن اللي مأخوذ من أن والفعل. إن عمل منين جاي؟ من أن يعمل أو أن أعمل، فحسن أن تعطف على المصدر، لأن المصدر عبارة عن أن والفعل. أحسن الله عليكم. وحصل أيضا حصل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد المصدر اللي هو عمل. خير من راحة وأمد يدي، وأمد نفس مد معطوف على ماذا؟ معطوف على أحصل. ها؟ لا، خير من راحة وأمد. راحة راحة راحة وأمد، فهو منصوب على منصوب يعني مضمرة بالعطف على راحة. تفضل. ومنه قول المرأة: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. الشفوف. ولبس عباءة وتقر عيني، لبس عباءة هذا مصدر، وتقر فعل مضارع منصوب بأن باع المضمرة جوازا بعد لبس اللي هو المصدر الخالص، المصدر الخالص. فتقر مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو عاطفة على اسم خالص من معنى الفعل وهو لبس. خالص من معنى الفعل، المصدر هنا خالص ما في معنى الفعل، ليس فيه معنى الفعل بل هو مصدر خالص. نعم. ومثال الفاء: إن دراسة نحو. وابن مالك يقول: وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحرف، وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحرف. الفية. ومثال الفاء: إن دراسة النحو فأستفيد منه أحب إلي من دراسة البلاغة. إن دراستي النحو فأستفيد منه أحب إلي من دراستي البلاغة، هذا رغبته يعني هو، فعطف بالفاء، عطف بالفاء على ماذا عطف؟ على المصدر الخالص. وين المصدر الخالص؟ دراسة. ومثال ثم إن جمع كانه قال أن أدرس فأستفيد خيرا أو أحب، مثل الأول نفس المثال اللي كان عندنا هنا، أن أعمل وأن أحصل وأحصل، أن أعمل وأحصل، وأن ألبس عباءة وتقر، نفس الكلام. إذن الاسم الخالص مضمن معنى أن والفعل، الاسم الخالص يسرع في العطف عليه بالنص لأنه مضمن معنى أن والفعل. اي باسم، باسم خالص يعني المصدر، اي خالص معنى الفعل يعني المقصود به المصدر كذا. ومثال ثم إن جمعي المال ثم أمسكه دليل الحرمان. إن جمعي المال ثم أمسكه، ها جمع أيضا، ها نفس الشيء، مثل قول الشاعر إني وقتلي سليكا ثم أعقله، إني وقتلي سليكا ثم أعقله ولبس عباءة وتقر عينه. ومثال أو قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، إلا وحيا أيوة، إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. عندنا وحي وش نوع يا جماعة؟ مصدر، مصدر وحيا عطف عليه ماذا؟ يرسل، عطف عليه يرسل بياو، فإذا يرسل هنا منصوب بأن مضمرة جوازا بعد أو المسبوقة بالاسم الخالص وهو وحي، وحي هذا اسم خالص، الوحي خالص يعني إلا إيحاء بنصب يرسل بإضمار أن، وأن والفعل في تأويل مصدر معطوف على وحيا أي إلا وحيا أو إرسالا. قرأ بذلك السبعة عدا نافعا المدني فقد قرأ برفع يرسل برفع يرسل يصير، أو برفع يرسل على الحكاية، فقرأ بالرفع على أنه مستأنف. نعم. وقول المصنف مسبوق باسم خالص احتراز من الاسم غير الخالص وهو ما فيه معنى الفعل كاسم الفاعل. اسم الفاعل فيه معنى الفعل لذلك يعمل عمل الفعل. نعم. نحو المتكلم فيستفيد الطالب هو المحاضر. أي نعم. فالمتكلم اسم فاعل فيه معنى الفعل وهو واقع موقعه لأنه صلة لأل. المتكلم معناه الذي يتكلم، الذي يتكلم، المتكلم معناه الذي يتكلم، فهل في الذي يتكلم نصب عشان نعطف عليه؟ في نصب يا جماعة؟ ما في نصب، لكن الكلام الأمثلة اللي مرت بنا فيها معنى أن والفعل، صح ولا لا؟ سكوتي فأفهم، ايش معنى سكوتي فأفهم؟ يعني أن أسكت فأفهم، لكن هنا هل فيه معنى المتكلم فيستفيد الطالب؟ هل فيه، هل المتكلم فيه معنى أن والفعل؟ ما فيه، فيه ال، ال وش بعد؟ فيها الذي وصلتها كما سيأتي أو مر بكم الظاهر الله أعلم هذا فيما مضى، وصفة صريحة صلة ال، وكونها بمعرف الأفعال قل، صفة صريحة، وش الصفة الصريحة؟ اسم الفاعل واسم المفعول. فالمتكلم اسم فاعل لأنه صلة لأل، والأصل في الصلة أن تكون جملة فهو بمنزلة يتكلم، فكأن التقدير الذي يتكلم، فلما جاءت أل عدل إلى اسم الفاعل لأن الفعل لا يصلح صلة لها، فيجب رفع الفعل يستفيد لأن الفعل، نعم لا يصلح صلة الله، لأنه معطوف على اسم غير خالص من معنى الفعل. أعد الكلام من الأول. والأصل في الصلة، والأصل في الصلة أن تكون جملة، فهو بمنزلة يتكلم المتكلم بمنزلة يتكلم، فكأن التقدير الذي يتكلم. نعم. فلما جاءت ال عدل إلى اسم الفاعل. يعني الذي يتكلم، عندنا الذي موصول ويتكلم صلته، لكن لما حذفنا الذي وجبنا ال ما يصلح أن تكون الذي يصلها لال. وش عملنا؟ جبنا اسم الفاعل من المتكلم فقلنا المتكلم، ما يصلح أن تقول الذي متكلم. عرفت وش معنى هذا؟ الذي يتكلم واضح له، الذي صلته جملة فعلية. لما عدلنا عن الذي وأتينا بال ناسب أن نغير يتكلم إلى اسم الفاعل، لأن يتكلم ما يصلح صلة لال إلا على ندور جدا، فغيرناه إلى المتكلم. نعم. لا صلها، فيجب رفع يستفيد. نعم. لأن الفعل لا يصلح صلة لها، فيجب رفع الفعل يستفيد، لأنه معطوف على اسم غير خالص من معنى الفعل. غير خالص من معنى الفعل، بل فيه معنى الفعل، بل فيه معنى الفعل، لأن المتكلم متكلم بمعنى يتكلم. تماما، متكلم بمعنى يتكلم. لكن لو قلت كلامي ويستفيد، كلامي ما في معنى الفعل، مصدر خالص من معنى ماذا؟ من معنى الفعل، مصدر خالص من معنى الفعل. في سؤال؟ يعني كم إلى ثمان؟ كم إلى ثمان؟ إلى ثمان. الموضع الثاني من مواضع جواز إظهار أن وإضمارها أن تقع أن بعد لام الجر، ويقع المضارع بعدها مباشرة، سواء كانت اللام للتعليل وهي التي يكون ما بعدها علة لما قبلها، نحو حضرت لأستفيد، فأستفيد فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل. شوف يا جماعة، إذا وقعت أن بعد لام الجر فإنه يجوز لك أن تظهرها وأن تضمرها، فتقول جئت لأستفيد، ويصلح أن تقول جئت لأن أستفيد. ومنه قوله تعالى وأمرت وأمرنا لنسلم، وأمرت لأن أسلم، وأمرنا لنسلم، وأمرت لأن أسلم. فيجوز إظهارها وإضمارها إذا وقعت بعد ماذا؟ بعد اللام فقط، بعد اللام. إذا وقعت بعد لام الجر فإنه يجوز فيها الإظهار والإضمار. طيب. قال تعالى لكن لو وقع بعدها لا نافية يجب إظهارها. يعني لو قلت جئت للا مثلا يحضر زيد، لازم تظهره علشان ما تدخل اللام على لا. فتقول جئت لألا يقع كذا وكذا، ولا تقول جئت للا يقع كذا. وسيأتي هذا الكلام. وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن ناصبة وإن عدم لا، فأنعمل مظهرا أو مضمرا. كلام. وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن ناصبة وإن عدم لا، فأنعمل مظهرا أو مضمرا، وبعد نفسي كان حتما أمرا. نعم. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. أو كان في غير القرآن تقول لأن تبين للناس. أو كانت اللام لبيان العاقبة وتسمى لام الصيرورة، وهي التي يكون ما بعدها نتيجة مترتبة على ما قبلها، كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام هنا لام العاقبة أو تسمى لام الصيرورة، يعني ليصير لهم عدوا وحزنا بعدين. فاللام هنا ليست للتعليل، لأنهم لم يلتقطوه لذلك، هم لم يلتقطوه لأجل أن يكون لهم عدو. لو عرفوا أنه سيكون لهم عدو ما التقطوه، إذا ما التقطوه لأجل، إنما التقطوه ليصير في علم الله. وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين، فكانت عاقبته أن صار لهم عدوا وحزنا، أو كانت اللام زائدة وهي الواقعة بعد فعل متعد، وفائدتها التوكيد كقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالفعل يريد متعد، ومفعوله هو المصدر المنسبك من أن المضمرة جوازا بعد اللام ومن المضارع بعدها، وهذه اللام زائدة بين الفعل ومفعوله. وهذه اللام زائدة بين الفعل ومفعوله، والتقدير والله أعلم إنما يريد الله إذهاب الرجس عنكم. فاللام هنا زائدة، ويعبر عنها في القرآن بالصلة، يقال صلة، يعني سواء كانت اللام زائدة أو لبيان العاقبة أو كانت جارة يعني للتعليل، فإن أن يجوز فيها الإظهار والإضمار، لكن بشرط ألا تقع بعدها لا، فإن وقعت بعدها لا فلا يجوز ذلك. بهذا نكون قد انتهينا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله.